سورة البلد مكية. من مقاصد السورة: بيان افتقار الإنسان وكبده وسبل نجاته. التفسير: لا أقسم بهذا البلد. أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة. وأنت حل بهذا البلد. وأنت أيها الرسول حلال لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل وأسر من يستحق الأسر. ووالد وما ولد. وأقسم الله بوالد البشر وأقسم بما تناسل منه من الولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه ولو كان ربه الذي خلقه؟ يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أنفقت مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه وأنه لا يحاسبه في ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما؟ ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين يتحدث بها. وهديناه النجدين. وعرفناه طريق الخير وطريق الباطل. فلاقتحم العقبة. وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها. وما أدراك ما العقبة؟ وما أعلمك أيها الرسول ما العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة؟ فك رقبة. هي اعتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام. يتيما ذا مقربة. طفلا فقد أباه له به قرابة. أو مسكينا ذا متربة. أو فقيرا ليس له شيء يملكه. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء وأوصى بعضهم بعضا بالرحمة بعباد الله. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب الشمال. عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها.